إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه القصة ذكرها الله تعالى في سورة البقرة وفي أول الأعراف وفي سورة الحجر وفي سبحان وفي الكهف وها هنا، وهي أن الله سبحانه أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراما وامتثالا بأمر الله عز وجل، فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنسا. يعني لم يكن إبليس من الملائكة جنسا، كان من الجن من جنس الجن فخانه طبعه، كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه، فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه عز وجل فيه وادعى أنه خير من آدم، فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين والنار خير من الطين في زعمه، وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله وكفر بذلك، فأبعده الله وأرغم أنفه وطرده من باب رحمته ومحل أنسه وحضرة قدسه وسمائه، وسماه إبليس إعلاما له بأنه قد أبلس من الرحمة وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض، فسأل الله النظر إلى يوم البعث فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبعزتك، قال فبعزتك، يعرف الله ويعرف عزته، يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل، ومع ذلك ما نفعه لأنه عصى أمره الشرعي. إلا عبادك منهم المخلصين، وقياس إبليس فاسد حينما قاس يعني أنه خلق من نار والنار أفضل من الطين، فقياسه هنا فاسد من القياس الفاسد. نعم، ولهذا من ينكرون القياس البتة يغالطون، يقولون أول من قاس إبليس، وليس المقصود بالقياس الصحيح هو قياس إبليس، المقصود بالقياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلات في قياس الطرد، والتفرقة بين المختلفات في قياس العكس. هذا أمر واضح يعني وهو صحيح، قياس صحيح التفرقة بين المختلفات والتسوية بين المتماثلات في الحكم، هذا قياس صحيح في الطرد والعكس، بخلاف قياس إبليس، لأن إبليس والعياذ بالله يعني اعتز بخلقه من نار ونسي أن الذي أمره هو خالقه، أو تناسى يعني عاند ربه واستكبر في بأصله الناري والعياذ بالله. والملائكة خلقت من نور، إذن مصادر الخلق ثلاثة، الملائكة خلقت من نور، والجن وإبليس خلقت من نار، وآدم خلق مما سمي من الطين، والأمر أمر الله عز وجل، يخلق ما يشاء ويختار،

ذكر أن المراد الجن والإنس العالمين، ولم يذكر يعني الملائكة لأن الملائكة ليس فيهم عاصي، العصاة إنما كانوا أو العصاة إنما هم من مردة الجن وعصاة الإنس، يعني ما من مخلوقات الله عز وجل يعني من عصى إلا عصاة الإنس ومردة الجن، والبقية كلها من مخلوقات الله طائعة لله عز وجل. نعم. وقوله ولتعلمن نبأه أي خبره وصدقه بعد حين أي عن قريب، خبر القرآن وصدقه. نعم. بعد حين أي عن قريب. نعم. قال قتادة بعد الموت، وقال عكرمة يعني يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولا منافاة بين القولين، فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة. وقال قتادة في قوله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، قال الحسن يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. آخر تفسير سورة الصاد، ولله الحمد والمنة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.